الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بالجميع. وهذا هو الدرس الثالث من دروس فقه العبادات، نواصل فيه بإذن الله تعالى شرح نظم أثر المسالك للشيخ البشار رحمه الله تعالى. وكنا قد توقفنا في الدرس الماضي عند مبحث الأعيان الطاهرة المتفق عليها، ونأخذ اليوم إن شاء الله مبحث الأعيان الطاهرة التي المختلف فيها، ونأخذ كذلك مبحث الأعيان النجسة. قال رحمه الله تعالى وغفر له وللسامعين: في ميتة الإنسان خلف خصصوا، وفي الرماد والدخان رخصوا، وأرجح الأقوال بالطهارة في ميتة الإنسان حتى الكفرة، وما من الحي أو الميت انفصل كميتة الحي الذي منه حصل، والنجس الميت الذي لم يذكري، وكل ما استثني وكل المسكري، وفضلة المكروه والمحرم، ومثل ذا جلالة والآدم سوداء، وودي نودم مسفوح، مذيومني أو صديد قيح. إذن لما انتهى رحمه الله تعالى من الكلام على الأعيان الطاهرة المتفق عليها بين أئمة المذهب، أخذ يتكلم على ما اختلفوا في طهارته، فقال رحمة الله عليه: في ميتة الإنسان خلف، يعني أن العلماء اختلفوا في طهارة ميتة الإنسان وعدم طهارتها على قولين: أحدهما أن ميتته طاهرة ولو كان كافرا، وهو الذي رجحه الناظم رحمه الله تعالى، فقال: وأرجح الأقوال بالطهارة في ميتة الإنسان حتى الكفرة. نعم. وثاني هذه الأقوال أن ميتة الإنسان نجسة مؤمنا كان أو كافرا. ووجه من قال بنجاسة ميتة الآدمي أن العلة في طهارة ميت الإنسان هي الحياة، كما مر معنا أن العلة في الطهارة هي الحياة، وقد زالت هذه العلة بالموت. نعم، فإذا مات الإنسان انقطعت عنه الحياة، فتكون ميتته نجسة. إذن هذا وجه من قال بنجاسة ميتة الآدمي. ووجه من قال بطهارتها أنه وإن زالت علة الحياة هذا بالاتفاق، لكن تخلفها علة أخرى وهي علة الشرف. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر. قالوا: والعلل الشرعية يخلف بعضها بعضا. العلل الشرعية يخلف بعضها بعضا. إذن الفريق الثاني قال: صحيح انتفت علة الطهارة الأولى وهي الحياة، لكن خلفتها علة أخرى وهي علة الشرف، فلهذا قالوا ميتة الإنسان طاهرة. نعم. ورجح الناظم هذا القول وقال: وأرجح الأقوال بالطهارة في ميتة الإنسان حتى الكفرة. نعم. ثم قال: وفي الرماد والدخان رخصوا، يعني أن العلماء رخصوا في رماد النجس ودخانه الذي يصعد منه حال حرقه بالنار، يعني إذا احترقت النجاسة وصعد منها دخان وصارت رماد، هذا الدخان قالوا طاهر وليس بنجس، وكذلك الرماد، لأن النار تطهر ما أحرقت أجزاءه من الأعيان النجسة. نعم. إذن فالرماد رماد النجسة ودخانها قالوا هي طاهرة. نعم. ثم قال: وما من الحي أو الميت انفصل كميتة الحي الذي منه حصل، يعني أن من فصل من الحيوان حال حياته أو بعد موته بلا زكاة شرعية. وما من الحي أو الميت انفصل، يعني من فصل من الحيوان حال حياته وبعد موته بلا زكاة شرعية، هذه يعني الميتة. في العام الماضي يعني سأل بعض الطلاب، قال لي: أستاذ ما معنى الذكاء؟ فأنبه: الذكاء هي الذبيحة، الذكاء الشرعية الذبيحة، يعني يذبح بالسكين ويذكر اسم الله على الذبيحة فتكون طاهرة. فإذا ماتت بغير ذبح كالمتردية والنطيحة، فهذه ميتة وتكون نجسة. نعم. فكلامنا الآن على الذي ينفصل من الحي أو الميت أو الميت. نعم. مما تحله الحياة، هذا الذي ينفصل تحله الحياة كالقرن والعظم والجلد واللحم والسن. نعم، هذه كلها تحلها الحياة. إذا انفصلت من الحي أو الميت فحكمها كحكم ميتة الحي الذي منه حصل انفصال الجزء. فما ميتته طاهرة كالجراد والدود كما مر معنا، مما لا نفس له سائلة، ما عنده دم أصلي متولد أو الآدمي على القول الراجح، فالمنفصل منه طاهر سواء انفصل في حال حياته أو بعد موته. مثلا جرادة انفصلت ساقها مثلا وهي حية، هذه الساق طاهرة لأن الجراد حي طاهر ميت طاهر، فمن فصل منه سواء كان حيا أو ميتا فنحكم على هذا المنفصل بالطهارة. نعم. وما ميتته نجسة كالشاة والبعير والبقر ونحوهم مما له نفس سائلة، يعني له دم أصلي متولد، فالمنفصل منه نجس سواء انفصل في حال حياته أو بعد موته. مثلا إذا قطعت رجل بعير قبل أن تنحر، فإن هذه الرجل التي انفصلت حال الحياة نجسة لا تؤكل. نعم. إذن هذا مراد الناظم في هذا البيت، وما من الحي أو الميت انفصل كميتة الحي الذي منه حصل. نعم. ثم قال والنجس الميت الذي لم يذكري وكل ما استثني وكل المسكري. قال النجس الميت الذي لم يذكري، يعني لم يذكره في الطاهرات، لأن هناك ميتة تدخل في مبحث الطاهرات كما تقدم من عيان الطاهر مرت معنا ميتة الحيوان البحري، طاهر ماءه الحل ميتته، الحيوان البحري ميتته طاهرة، وما لا دم له سائل من الحيوانات البرية. نعم، كالجراد، فهذا الذي اتفقوا على طهارته، فما لم يذكر من هذه يدخل في النجاسة. نعم، اتفقوا على نجاسة ميتة كل بري له نفس سائلة مثل الغنم والبقر والحمار. نعم، إذن الميتة نجسة، والدليل قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، والميتة هنا جاءت في الآية عامة، فكل ميتة نجسة إلا ما استثناه الدليل كميتة البحر كما تقدم. نعم. ثم قال وكل ما استثني، بعد ما ذكر النجس الميت الذي لم يذكري، وكل ما استثني أي الأعيان النجسة، من الأعيان النجسة كل ما استثناه الناظم من الطاهر ولو بالمفهوم، ففضلات مباح الأكل إذا تغذى بالنجاسات فضلاتها تكون نجسة، بخلاف فضلات مباح الأكل إذا تغذى بالطاهر ومر معنا. نعم. ولبن محرم الأكل، لأنه اللبن يتبع يعني اللحم، فلبن محرم الأكل فهذا نجس. والمذر من البيض، قلنا البيض طاهر لكن المذر الفاسد من البيض نحكم عليه بالنجاسة. والقيء المتغير عن حالة الطعام، لأن قلنا المعدة طاهرة وما يخرج منها طاهر إلا الذي تغير عن حالة الطعام، فالقيء وكذلك القلس المتغير عن حالة الطعام، يعني يقرب إلى أعزكم الله إلى حال العذرة، فهذا نحكم عليه بالنجاسة. هذه كلها مستثنات بالمفهوم من مبحث الأعيان الطاهرة، لأنه ذكر القيء طاهر بشرط أن لا يتغير على حال الطعام، فيفهم منه أن القيء الذي تغير عن حال الطعام نجس، وهكذا كذلك فضلات مباح الأكل قال طاهرة بشرط أن تتغذى بالطاهر، فإذا تغذت بالنجاسة تكون فضلاتها نجسة وهكذا. وكذلك استثنى الوزغ والشحمة والسحلية من يعني مبحث الحشرات و يعني الكائنات التي لا دم لها سائل، لكن الوزغ والشحم والسحلية عندها دم أصلي فنحكم عليها بكون ميتتها نجسة. نعم. ثم قال وكل المسكري، المسكر هو ما خامر العقل وغيبه عن وعيه، فهذا نحكم عليه بالنجاسة. كل المسكرات التي تغيب العقل نحكم عليها بالنجاسة، لقوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، والرجس هنا بمعنى النجاسة. نعم. ثم قال وفضلة المكروه والمحرم، يعني فضلة مكروه الأكل كالسباع والهر ونحوهما، وكذلك فضلة محرم الأكل كالحمار، فإن فضلاتها نجسة. أعزكم الله، يعني البول الروث كل هذه من مكروه الأكل أو محرم الأكل تكون نجسة. ومن الأعيان النجسة كذلك فضلة الآدمي، ولو للصبي ذكر كان أو أنثى أكل الطعام أو لم يأكل، في المشهور في مذهبنا لا يوجد تفصيل بين ذكر أنثى سواء أكل طعام أو لم يأكل. نعم. ثم قال ومثل ذا جلالة، أي كذلك من أعيان النجسة فضلات كل حيوان يستعمل النجاسة أكلا وشربا. هذا تعريف الجلالة، هي الحيوانات التي تأكل النجاسات أو تشرب من النجاسات ففضلاتها تكون نجسة. نعم. ثم قال سوداء، نعم السوداء هي ماء يخرج من المعدة كالدم، فهذا نحكم عليه بالنجاسة. ثم قال ودي، وهو ماء خاثر يخرج بدون لذة، يخرج بدون لذة بل لمرض وعلة، ويكون خروجه غالبا عقب البول، فهذا إذا خرج لابد من غسله، نعم لأنه نجس. ثم قال الدم المسفوح، نعم رأينا في مبحث الأعيان الطاهرة الدم غير المسفوح طاهر، هو الموجود في القلب والعروق فهذا معفو عنه، لكن الدم المسفوح والذي يسيل من الجسد بسبب قالوا الذبح أو الحجامة أو الفصد أو غير ذلك، فهذا نحكم عليه بالنجاسة. كذلك دم الرعاف أعزكم الله والحيض والنفاس، كل هذه الدماء نحكم عليها بكونها من المسفوح وتكون نجسة. نعم. وكذلك ما يوجد في البطن بعد السلخ، الماء اللي نجده في البطن بعد السلخ هذا لابد من غسله، فنجس أيضا لأنه من المسفوح. نعم. بعده ذكر قال مذي، المذي هو ماء رقيق يخرج من كلا الجنسين، قالوا عند التفكر، ودليل نجاسته ما روي عن المقداد رضي الله عنه أن عليا رضي الله عنه أمره أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد استحي منه رضي الله عنه لأنه يعني لمكانه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت فاطمة عنده زوجة، فقال له يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه، فقال صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة. فأمره بالنضح أو الغسل، هذا دليل على كون هذا السائل نجس، لكن ينقض الوضوء ولا ينقض الطهارة الكبرى، وسيأتينا إن شاء الله تفصيل ذلك في مبحث الغسل والوضوء نواقض الوضوء. نعم. ثم قال مني معروف، وما يخرج عند اللذة الكبرى عند الجماع ونحوه والاحتلام، ودليل نجاسته حديث عائشة الصحيح رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، قالت وأنا أنظر إلى أثر الغسل منه، ويعني هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء، وهناك من يرى بعدم نجاسة المني، وله أدلة في ذلك، منها فرق عائشة رضي الله عنها للمني وحته، وقد كان يعني جامد في الثوب، لكن أئمة المذهب عملوا هذا الحديث ورجحوه على باقي الأثار التي يعني كانت محل النزاع بين الأئمة. نعم، إذن هذا الحديث الذي ذكرت في غسل النبي صلى الله عليه وسلم للمني هو دليلنا على نجاسة المني. نعم، ثم قال رحمه الله صديد. الصديد قالوا هي المادة الرقيقة تكون عند الجروح سواء خالتها دم أو لا، والقيح قالوا هي المادة الغليظة يعني أغلظ شوية من الصديد، وفي الغالب يخالطها دم إذا فقعها الإنسان يخرج معها دم عزكم الله، فسواء كان قيح أو صديد فكلاهما يدخل في الأعيان النجسة بالاتفاق. نعم، إذن إلى هنا ينتهي مبحث الأعيان النجسة المتفق عليها والمختلف فيها، ويبقى معنا مبحث الأشياء التي تخالطها النجاسة ولا تقبل التطهير بوجه من الوجوه، وكذلك باب التحلية أي الزنا. نرجع إن شاء الله إلى الدرس المقبل بإذن الله، وبهذا نكون قد أتممنا الباب إن شاء الله على 3 حصص. نسأل الله تعالى التوفيق والسداد، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.